السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم في هذا الصباح وكل صباح بعمل صالح وعلم نافع ورزق طيب مبارك. نسأل الله أن ينزل علينا وعلى قلوبنا السكينة، وأن يغشانا برحمته، وأن يذكرني وإياكم في الملأ الأعلى ذكرا حسنا. طيب الله أوقاتكم، وشرح الله صدوركم، ويسر الله أموركم، وآتاكم سؤلكم. أسأل الله أن يفتح علي وعليكم، ويجعل هذه المجالس مجالس نور، وأن يوفقني وإياكم فيها لما يكون مآله الحبور والسرور إن شاء الله. ما زال كلامنا حول ما ذكره الإمام المبارك ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الداء والدواء، وتكلمنا عن الخواطر، ثم تكلمنا عن اللفظ والألفاظ، والآن يتكلم عن ملمح آخر وهو ملمح الخطوات. فيقول: فحفظها بألا ينقل قدمه إلا فيما يرجو ثوابه. إن الإنسان ما يحركش جوارحه إلا فيما يرجى ثوابه، وأن يكون هذه الحركة مآلها خير. وهذا الأمر لا يتم إلا بعدما يتولاك الله سبحانه وتعالى. فإذا تولاك الله سبحانه وتعالى وكنت من الأتقياء الأولياء، فكانت قدمك هذه القدم لا تبطش ولا تتحرك إلا بما يحب الله ويرضاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: وكنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به. فهنا ابن القيم بيقول إنك إزاي تحفظ الخطوات، إنك ما تنقلش رجلك إلا فيما يرجى ثوابه. ودي نقطة مهمة جدا، إنك رايح أي مشوار اسأل نفسك السؤال ده: هل المشوار ده يرجى ثوابه ولا لا؟ يعني أنت تتمنى إنك تؤجر عليه ولا لا؟ يعني أنا رايح المسجد دلوقتي أصلي الفجر، أنا رايح أزور مريض، أنا رايح أقتات مال حلال حتى أعف به نفسي وأعان على كبد الحياة، الخطوات دي أنا أرجو ثوابها أم لا؟ مجرد بس ذكر السؤال ده وإن يحضر على القلب هترتاح في حاجات كتيرة قوي، وهتلاقي نفسك إنك تسير في الدنيا بهدوء وبخطى ثابتة. من الأسئلة الكاشفة اللي تريحك قوي وتساعدك، وهو السؤال الأعمق، إنك تسأل نفسك سؤال: المشوار اللي انت رايحه ده لو قبضت وقابلت ربك الآن، هل انت هتكون مستحي متضايق إنك مت وانت رايح المشوار ده ولا لا؟ سهل السؤال ده، صح؟ بغض النظر انك تعرف تجاوبه بسهولة ولا لا، بس هو السؤال ده سهل. زمايلي بيقولوا لي: تعالى نقضي الثلاث اربع ساعات دول في المشوار ده. فانا رايح، هنروح فين يا جماعه؟ ما فيش كده، في كافيه كده موجود مش عارف فين، تعال نروح نقعد عنده فيه. جميل. لو احنا رايحين العربيه اتقلبت بينا ومتنا، أنا المشوار ده هقلق منه إن يكون آخر حاجة وأنا ذاهب لمقابلة الله سبحانه وتعالى، إن يكون هو ده كان المشوار اللي أنا متلبس بيه، ولا لأ عادي مش فارق معايا لأن أنا عارف إن ده كان طاعة وإن أنا كنت عامل الموضوع ده لله سبحانه وتعالى ومش فارق معايا خلاص. هو مباح وكل حاجة، بس أنا كنت من باب الترويح على النفس وكنت أستعمل ما أباحه الله سبحانه وتعالى وما أذن الله لي فيه. جميل، خلاص يبقى أنت تعمله ما تقلقش، لكن ما تروحش أي مكان بقى، لأن هذا الله سبحانه وتعالى أذن لك أن تفعل هذا الأمر في هذه البيئة المليئة بالصخب ومليئة بالأغاني ومليئة بمناظر أنت تعرفها ومليئة بالاختلاط الممقوت ده أم لا. تيجي تقول لي أنا هعمل إيه من غصب عني، أقول لك لا، ليس من غصب عنك، ده باختيارك، إنك ده مش حاجة واجبة، ده ليس بشيء واجب. وكتير من التعليم يتحط في الإطار ده، كتير من التعليم يتحط في الإطار ده، هو ليس بواجب ولكن هو من باب تحسينات الحياة. وانتوا شايفين دلوقتي كتير من الناس بيدخل الجامعات من باب الفشخرة ومن باب مش معنى فلان ده أنا كده هكسرها، ده بنت عمتها دخلت وبنت خالتها دخلت وجيرانها دخلوا فأنا مش هيحب اللي أنا أكسرها، فهي انطلاقات مجتمعية نفسية أكتر ما هي مجتمعات حاجات ضرورية من احتياجات البشرية في التعليم. طبعا اللي شايف إن هو بيدخل الحاجات دي ضرورة خلاص يعني لا ينشغل بما أقول، أنا أتكلم عن الذي يدخل هذه الأمور وهو ليست من ضروريات الحياة وليس هو مضطر إليها. وبعدين أنا بساعدك في حاجة، أنا لا أحكم، أنا بحاول بقدر الإمكان أرفع عليك بعض الأمور اللي في الواقع إن أنت ممكن تدفنها أو حد يدفنها عشان مش يخليك تشوفها كويس، برفعها لك وبقول لك خد القرار، بس خد القرار انت، انا مش هديك القرار. ولذلك انا يعني بقيت اتقلل جدا جدا جدا من الفتاوى بتاعت يا شيخ سوجي بيعمل 1 2 3 4، ضبط متلبس بكذا 1 2 3 4، اتطلق ولا مش اتطلق، يا شيخ متقدم لي اخ وصفه 1 2 وكيت وبتاع، انا خلاص ما عنديش هجاوب على الاسئله ديت، واللي بيبعت لي الاسئله دي يبقى عارف ان انا مش هجاوب عليه، نادر ان انا هجاوب على الاسئله دي. ليه؟ لان الاسئله ديت هي عاوزه حد يشيل الشيله مكانها، واخدين بالكم؟ لا، انا اساعدك اللي انا اديك الادوات اللي انت تاخد بيها القرار، لكن ان انا اخد القرار لا، ده مش بتاعتي، متقدم لي واحد ومش عارف ايه وعنده مشكلة في صلاة كذا وبتاع والكلام ده كله، واحد يا شيخ اكبر مني ب15 سنة وعنده اولاد وانا واحدة بكر وهو كان مطلق وسألته على الطلاق وقال لي 1 2 3 4 وبيشرب سجاير، اوافق؟ او انا قلت لك وافقي وليت الحياة كلها صعبة وانتي ما استحملتيش، هتقيم الليل في الصحر على مين وهتدعي على مين وهتقولي حسبي الله ونعم الوكيل على مين، ورحت سمعت كلامه كنت فاكرة ان المفترض اسمع كلام الافاضل؟ لا، مهم جدا انك تقولي لي، تسأليني سؤال، تقولي لي انا ازاي اختار، ماشي اقول لحضرتك اساعدك، هل هذه اسباب انفصال؟ أو دي أسباب انفصال، هل أنت بقى أهل للانفصال؟ أو ممكن يكون السبب انفصال بس هل حضرتك أهل للانفصال ولا لا؟ يعني أهل، هل تتحملي تبعات الانفصال؟ هل عندك التحديات؟ لأن الطلاق هو حل، هو حل متأخر جدا لمشكلة لا حل لها. فيبقى حل ليك انك تنفصلي، لكن انت بتحلي مشكله وبتفتحي على نفسك تحديات. التحديات دي حضرتك هتعملي معاها ايه كويس؟ حته ان بابا وعدني والاخوات على الجروب وعدوني، كل دول هيتبخروا مش هتلاقيهم بعد القرار. المهم نصيحتي ان لما بنصح في الامور اللي زي دي بحاول بقدر الامكان مش اديك القالب، انا اديك النظارة وانت تختار تلبسها بقى تلبس نظارة تانية براحتك، لكن حاولوا دايما تحترموا انفسكم وتحترموا عقولكم وتتحملوا مآلات القرارات اللي هتاخدوها. حد يبصركم يساعدكم بس محدش هو اللي يقولك اتطلق او ما تطلقش او تتجوزي ده ولا ما تتجوزهوش. طبعا في اسئلة بجاوبها، بس عما تكون فعلا اسئلة مشكلة وصعبة والاخت مش عارفة، لكن مجرد بس انا زوجي مش عارف ايه لا، اي واحدة جاية تسألني ان زوجي عدد علي وانا مش قادرة ما بردش عليها، خاصة لو كانت بتقولي ما كانش بيصلي وما كانش كذا وما كانش كذا، دي خلاص ما بردش عليها، دي محتاجة جو كتير من الشغل، هتاخد مني وقت كتير وهتتعبني ومش هتسمع كلامي في الاخر، فخلاص بقى هي ان شاء الله من خلال الدروس ومن خلال صدقها في بحثها عن ما يرضي ربها هتوصل ان شاء الله. برجع واقول ان في اسئلة، الاسئلة دي هتساعد حضرتك على الاجابة الصح، تاخدش مني انا الاجابة. يعني بعض الناس بعت لي رسالة كده قال لي انت ليه بتحرم الماجستير والدكتوراه للأخوات وللنساء، فكلهم في فلك، انا ما اعرفش انا الكلام ده جايبين الكلام ده منين. فهو بيبقى في واحد غرقان في الفكرة اللي انا بتكلم فيها، فتقريبا الكلام صدمه وكشفه قدام نفسه، فبالتالي حصل له نوع من أنواع التوتر. فطب أطلع التوتر ده في مين؟ إن يجاوب على السؤال الصح؟ لا، يرجع يهاجم اللي حطه قدام نفسه. أنت لبسك اللي قدام، أنت لابساه ده اللي بتنزلي بيه الجامعة ولا الشغل، أنت حاسة إن ده هيبقى يرضيكي ويكون مصدر فخر بين يدي الله عما تتسألي يوم القيامة؟ هي فاكرة ان يوم القيامة ده لسه كتير كده، عما تبقى عندها 76 سنة وهتبدأ تاخد القرار عشان تبدأ تحس بقى ان خلاص بقى ظهرها بقى بوجعها وفي خشونة في الركبة وبقت مش عارف في قرح في المعدة. لا، يوم القيامة ده اللي هو ممكن بعد ما نخلص اللقاء على طول، ممكن اثناء اللقاء، فمن مات قامت قيامته. فعما اسألك السؤال ده حضرتك بقى مش ادانك تقولي على فكرة انا لبسي عادي وانا سألت الشيخ عادي والشيخ العادي قال لي انت عادي. فكل الاجابات المسكنة مش هتنفعك في قبرك، كل الاجابات المخدرة مش هتنفعك بين يدي ربك، الاجابات دي مش هتنفعك، واخدين بالكم النقطة ديت؟ أتمنى استعبها كويس. فهو بيقول لك الخطوات حفظها لا ينقل قدمه، بأن لا ينقل القدم إلا فيما يرجو ثوابه. حضرتك الليل نهار قاعدة مولة تسافري مسافات طويلة، مسافات جماهير أهل العلم قال ممنوع تسافر إلا بوجود محرم، إيه أخبار حضرتك في الموضوع ده؟ حضرتك كل شوية رايحة تعملي لي عمرة والحجة قلبي بيرتاح، طب فين محارمك بيرتاحوا هنا في مصر مش عاوزين يجوا معايا؟ طب انت عملتي عمرة قبل كده؟ عمرة الوجوب؟ عملت عمرة قبل كده كتير، خلاص تسافريش تاني الا بوجود محرم. فهي بتبقى فاكرة ان الخطوات دي لا هتنفعها ومش عارف ايه، انت عاوزة تعبدي ربك ولا بترضي مودك؟ الناس اللي بينشغلوا بجو التأثر والبكاء، ولو ما جاش وراحة القلب لو ما جاتش في الطاعة يبدأ يشوف إيه، يقول بقى أنا عاوز طاعة تانية. أحيانا الشيطان بيضحك عليك ويخليك إنك الموضوع المحك مش هو هل هذا يرضي ربي أم لا، لا ما عادش ده المحك، المحك هل أنت بتتأثر في العبادة دي ولا لا. واخدين بالكم هو بيتأثر ولا لا؟ هو كان بيقيم الليل وبعدين لما كان بقى بيلاقي بكاء وانشراح صدر والحاجات دي، طيب بقى له فترة ما بيلاقيش بكاء يعمل ايه؟ خلاص بلاها قيام الليل، عادش بيقرأ بيقيم الليل. ليه؟ ما اصلا مش جايب همها. يا ابني هو انت كنت بتقيم الليل عشان البكاء ولا بتقيم الليل لان هذا يحبه الله سبحانه وتعالى، وانك تكون في قائمة المستغفرين بالاسحار، وانك تكون ممن تعرض لنفحات حديث ينزل ربنا كل ليلة نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى ويقول هل من داع هل من سائل، انت كنت بتعمل ايه في ايه. المعاني دي مهمة قوي لان احيانا بيحصل فيها تشويش، وفي ناس بتكبر قوي الأثر بتاع الطاعة وهو التأثر والبكاء، بيكبروا لدرجة لو ما لقوهوش يبدأ بقى يخش في متاهات، وديت للأسف بتتصدر من كتير من الدعاء والداعيات بطريقة ظاهرها يراد بها الخير لكن باطنها عند الكثير يدمر النفوس تدميرا. انت لماذا تعمل الطاعة؟ لانها طاعة. شفت سهلة ازاي؟ ليه بتقيم الليل؟ لان ربنا بيحبه. طب انت ليه هتعملي عمرة؟ لان ربنا بيحبها. طب انت ليه بتستغفر وتقرأ قرآن؟ لان ده بيؤثر جدا في ميزاني وان ده بيرضي ربي. طب انا لو كنت عشان بلاقي فيها لذة يبقى انا عبد للذة؟ لا انت مش عبد للذة ولا حاجة، انا بحب الحاجة ديت وبحبها لما بتيجي فبتمنى ان ربنا يرزقني حلاوة الايمان، عشان انا مش عاوز ان الخطاب التاني اروح اقول له انت كده عبد للحلاوة وعبد للذة وادمره الناحية التانية برضو، لا هذا ولا ذاك. فأرجع وأقول إن حفظ الخطوات بألا ينقل القدم إلا فيما يرجو ثوابه، فإن لم يكن فيه خطاه مزيد ثواب فالقعود عنها خير له، ويمكنه أن يستخرج من كل مباح يخطو إليه قربة ينويها لله سبحانه وتعالى. كل مباح ده يخطو بها بالمباح ده قربة ينويها لله فتقع خطاها قربة، وده نقطة مهمة جدا جدا جدا في ضبط النوايا، وده ملف جميل جدا. العلماء تجار نوايا نعم، وبيستحضروها، لكن برضو الباب ده دخل فيه بعض المفاهيم المتأخرة، هذه المفاهيم تدمر أيضا كثير من النفوس. كان ظاهر المفهوم أنه يدفع النفوس ويحفزها وينعش الروح فكان ينعشها، لا دخلوا البعض دخل مفاهيم معينة في النقطة دي شوش جامد أوي أوي. كان معاذ رضي الله عنه يقول إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني هو معاذ رضي الله عنه بينام عشان قبل الفجر يلحق يقوم فيصلي ركعتين يستغفر، فالنوم بتاعه ده بيعينه على القيام، فهو بيقول أنا محتسب إن النوم ده إن شاء الله يكون طاعة، درجة بسيطة خالص يسيرة. أحيانا إنك تستحضرها هتفرق معك، ودايما في قاعدة هادئة جدا نفسيا، قاعدة نفسيا مريحة للأعصاب. أي مفهوم تزكوي يحصل فيه ضغط شديد عليك سواء من قبل نفسك أو من قبل من حولك. تسأل نفسك سؤال بسيط، هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا أم لا؟ هل القرون الخيرية الثلاثة الأول فعلوا هذا أم لا؟ سؤال صعب ولا سهل؟ يعني أبو بكر كان بيعمل كده، عثمان كان بيعمل كده، سؤال سهل خالص. جميل. هل أبو بكر زار مريضة؟ هل عمر زار مريض راحوا صلة أرحام؟ طب هل كانوا يعودوا كده في هل قعدوا قبل كده مجالس علم؟ جميل. تتخيلوا يا أولي الألباب، تتخيلوا إن المجالس دي كانت قليلة أوي أوي أوي أوي ولا كتير أوي أوي أوي أوي؟ مجالس علم بقى والصحابة وكده، مجالس قليلة أوي ولا مجالس هتبقى كتير أوي؟ هتبقى قليلة. ليه قليلة؟ ليه هتبقى قليلة إذا كانت هي طاعة وتذكير بالدار الآخرة وهيا بنا نؤمن ساعة؟ هتكون قليلة، هتكون كتير. طيب هل هم زاروا مرضى؟ هل هم وصلوا أرحام؟ هل هم كانوا بيتقابلوا في المساجد والحاجات دي ولا لا؟ جميل. طيب هل عندكم إن حد من الصحابة واحد واثنين وثلاثة وعشرة كان أول قبل المجلس كده يروح قاعد يقول يا جماعة عايزين بس نذكر أنفسنا بالهدف من المجلس ده؟ طيب ذكرنا، يلا بسم الله، المجلس ده ليه؟ حتى نذكر في الملأ الأعلى. جميل. وكمان عشان ربنا ينزل علينا السكينة، وكمان مقابلة الصالحين، وكمان وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وكمان وكمان وكمان. احنا ممكن نظل نقعد نعدد ايه هي النوايا لغاية ما المجلس يخلص. واحنا ممكن نعمل التمرين ده دلوقتي، انا بعد ما اقول ان الحمد لله وبعدين اقول اما بعد، اقول يا جماعة دلوقتي احنا عايزين نستحضر النوايا. نوايا المجلس ده ممكن تكون ايه؟ نظل نعدد النوايا حتى ينتهي اللقاء. طيب بعد ما هنذكر النوايا ديت، احنا خلاص هنذكر النوايا، طيب ايه المقال؟ رقم واحد ان في ناس هتتعب جدا نفسيا. ليه؟ يقول لي انا ما بستحضرش النوايا دي خالص، انا كده راحت عليا كل الاجور دي. وفي واحد تاني بقى كل يوم بيدنه بيعيط. ليه؟ لان في نية فاتته، نية الجلوس مع الصالحين. واخدين بالكم؟ هو كان الهدف ايه من انما الاعمال بالنية؟ استحضار النية الكلية. انا عملت ايه بقى؟ دخلت بتفصيل وعملت دوشة وسبحان الله، يعني في حاجات لما بتفرك بتتبهدل، في حاجات شبهها هي جميلة هتفركها هتضيعها. الوردة دي ريحتها حلوة، ماشي بقى تفرق فيها تفرق فيها تفرق فيها. واخدين بالكم؟ يكفي في العمل انك تريد الدار الاخره بس كده. حديث ابو بكر رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اصبح منكم اليوم صائما؟ فقال ابو بكر انا. من اصبح منكم اليوم قد عاد مريضا؟ فقال ابو بكر انا. ومن شهد جنازه؟ قال ابو بكر انا. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم في نهايه الحديث قال ما اجتمع هذه الخصال في عبد الا ادخله الله الجنه. الان الثواب ده كان غائب عن ابي بكر قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يقوله ولا لا؟ الفضل ده كان غائب عن ابي بكر ولا مش غائب؟ كان غائب، كان غايب. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قاله له، قال له لو اللي بيجتمع في الايه فياخد الايه. فواخدين بالكم؟ هو كان غايب. السؤال الان، الفضل ده لو موجود للطاعه ديت، الفضل ده لو موجود للطاعه دي، انا عارف دلوقتي في حد قاعد امال يسمعني وقاعد امال يفرك، واخدين بالكم، وقاعد امال يبحث على النت وهيجيب ايه رابط من هنا ورابط من هناك عشان يجيب ان النوايا مهمه واستحضارها والكلام ده كله، ومش قادر يسمع الفكره اللي انا بتكلم عنها. عموما لو هتجيب رابط ارجع تاني السؤال الاولاني، هات الرابط ده ودور هل الصحابه عملوا كده ولا لا، رغم ان دي حاجات بتحصل يوميا عندهم. فمش معقول، ده مفترض تنقل بالتواتر العملي، بالتواتر بتتنقل، مش بتتنقل في اثر كده وقدامك ايه تعمل عليه زوم، لا لا لازم دي تتقال كتير. واخدين بالكم النقطة دي مهمة قوي. الفكرة الفلسفة الجميلة اللي كان الإمام مالك بيقولها، يقول لك عليه عمل أهل المدينة ولا لا. فبنرجع ونقول بصوا دي نقطة مهمة جدا في اللقاءات اللي زي دي وغيرها، وسبوكم مني أنا وركزوا في كلامي، لو كلامي ده عليه كسوة نور وهو من مشكات الوحي ومن تراث السلف الصالح، خلاص اعمل بيه. لقيت ان هو غير كده دعك منه، الامر بسيط خالص. من الحاجات اللي الشيطان هيشوش عليك فيها في حياتك ان هيخليك تقتنع بحاجة هي فكرة عندك طالعة منك انت او طالعة من بعض الطائفة اللي انت اتربيت معاها او البيئة اللي انت استقيت منها العلم، وانت مش قادر تقاوم ان دي ممكن تطلع غلط او تطلع خلاف الاولى، فبالتالي ما عندكش استعداد انك تهدى كده وتاخد الموضوع على ايه، على هدوء، وتحرر الموضوع من قلبك وتبدا فعلا تبحث عن مراد ربك. فالنقطه ديت مهمه قوي قوي قوي. اذا اما بنيجي نتكلم في النوايا، النوايا مهمه قوي انك تستحضر تطالع المطلع ده، لعل الله سبحانه وتعالى يجمع بين الايه الزوج ده والزوجة دي، فأنا طالع أصلح بينهم وإن الصلح ده خير إن شاء الله، طالعين لله ولعلهم إيه ربنا يكرمهم بالخير. واخدين بالكم؟ في واحد ممكن يستحضر نية زيادة، ما فيش مشكلة. يعني هي النوايا ديت إنك هي حاجات كده عطاءات جات لك واستحضرت حاجة كده إضافية، جميل. أما إنك تقعد وتضغط على نفسك والكلام ده، هذا السلوك يعني لم يكن من هدي الكبار الصحابة والأبرار. فأسأل الله أن يرشدنا وإياكم لهدي السلف الصالح. يقول فمع كل خطوة مباحة ممكن يستخرج من كل مباح يخطو إليه قربة ينويها لله سبحانه وتعالى فتقع خطاه قربة. حديث الثلاث الذي ألجأهم المبيت والغار عملوا ثلاث طاعات، ففي واحد قال لي يا رب اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا، مالوش بقى ابتغاء مرضاتك وابتغاء أبويا يرب راضي عني وابتغاء أن أمي تحبني وابتغاء أن أمي تحب الملتزمين وأن أمي تحب العاملين اللي مش بيعتمدوا على الآخرين عشان أنا كنت رايح وبشتغل وكده، وأن أبويا يصحح صورته عني، وأن ما هو ابتغاء مرضاتك، ابتغاء مرضاتك. أنا يا رب كنت بعمل الكلام ده كله لأجلك أنت، لأجلك أنت. فيقول ولما كانت العثرة عثرتين، عثرة الرجل وعثرة اللسان، جاءت إحداهما قارنة الأخرى في قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سبحان الله، الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هو بيقول إن العثرة دايما بتيجي في الملفين دول، الخطوات واللفظات. فبيقول عباد الرحمن ربنا ذكر ليهم إن الحاجتين دول ربنا عفاهم منهم، يمشون على الأرض هونا، مشيتهم كده مشيت الإنسان الصالح العابد المصلح وفيها سكينة، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. مش كل سفيه ترد عليه، في ناس يا جماعة ربنا استعملهم، نسأل الله العفو والعافية، أو الشيطان أزهم أزا إن يكون أحد أدوارهم تعطيل الصالحين. في واحد ماشي بسرعة 130، ففي ناس متضايقة أن هو ماشي، خاصة عم يكونوا هم عربياتهم تعبانة وما بتمشيش، والشيطان متضايق. خلينا نقول ان الشيطان نفسه متضايق، هو متضايق ان الناس دي بتجري والناس دي هتوصل، وبعدين بيغروا الناس يمشوا زيهم. فيجي الشيطان يجيب واحد ويبدأ يستعمله، وما استعمله الا لفساد في طويته، فيبدأ يستعمله ويقول له إيه، ما تحاول تعطل الناس دي، حاول تعطله، تسيبهم ليه يمشوا كده، ما تتكلم على نوع العربية، تتكلم على طريقة الناس المتهورة، تتكلم على الناس اللي كذا، الناس اللي كذا، خليك لبيب. أي واحد بينصحك لله ممكن تنشغل بنصحه، أي واحد بينصحك عشان يوقعك لذاتك فدعك منه، لأن في ناس طول ما أنت مش معاه هيدنه هو منشغل بيك ويهد فيك. هي قصته قصة أن أنت معه ولا مع الآخرين. ففكرة أنك تظل منشغل لسانيا بهؤلاء، وقتك قليل خلاص، كلها دقايق والماتش هينتهي، وحضرتك هتفاجأ انك خلاص داخل قبرك. كنت بقى بقاعد عمال تتخانق ليه مع اللعيبه اللي بيلعبوا معاك؟ انت محتاج التلات نقاط، عاوز تكسب، في اخره، في قبر، في واحد بقى غفل ادعي له ان ربنا يبصره ويصبرك. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فوصفهم بالاستقامة في لفظاتهم وخطواتهم، كما جمع بين اللحظات والخطرات في قوله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. انتزاع ابن القيم ما شاء الله للتطبيق للآيات جميل. بيقول كل اللي احنا قلناه ده بقى، كل اللي احنا قلناه ده من ضبط الخواطر وضبط اللسان وضبط الحركات، ده عشان هو يقدم لك، يقول لك ان الكلام ده كله لو ما فهمتوش مش هتستوعب الكلام اللي جاي. طب ايه بقى الكلام اللي جاي؟ قال لك وهذا هو كله ذكرناه مقدمة بين يدي تحريم الفواحش ووجوب حفظ الفرج. يقول لك ما انا الحاجات دي كلها هي اللي هتضبط لك دماغك، وهي اللي هتضبط لك حفظ الايه الحاجات دي. قال النبي صلى الله عليه وسلم اكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، الفم لسان والفرج الشهوة. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. يقول هذا الحديث في اقتران الزنا بالكفر وقتل النفس نظير الآية التي في الفرقان. قل وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالأكثر وقوعا ثم الذي يليه، فالزنا أكثر وقوعا من قتل النفس، وقتل النفس أكثر وقوعا من الردة. يقول ومفسدة الزنا مناقضة لصلاح العالم. النقطة دي بقى مهمة أوي أوي أوي أوي. في ذنوب يا جماعة بتطفي النور، بتطفي النور الفردي، بتطفي النور الأسري، وبتطفي النور على المجتمع. واللي سمع سورة النور هيفهم كلامي كويس أوي. خلونا نقرأ كلام ابن القيم ده ونحاول إيه يعني إن الموضوع ده ندوس فيه شوية، لأن الباب ده للأسف قاعد مول ينتشر، وسبب انتشاره هو عدم سماع الآثار بتاعته رايحة فين وعقوباته هتوديك فين. يقول ومفسدة الزنا مناقضة لصلاح العالم، اوعى تقفل دلوقتي، اوعي تكوني متضايقة عاوزة تقفلي، تلبست بالحاجة دي اصبر وكمل. اسمع، تعرفش يمكن أنا آخر رسول ليك وآخر نذير ليك. يقول فإن المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقاربها. طبعا هو هيديك في الآخر خالص الشيء اللي هيزيل عنك الوحشة دي، فالأزمة اللي هو هيذكرها في النهاية هنذكر إيه العلاجات إن شاء الله. يقول فإن المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقاربها ونكست رؤوسهم بين الناس. هو يعني إيه زنا ويعني إيه كده عشان لو في شباب قاعدين بيسمعونا؟ اللي هي العلاقات المحرمة بين الرجل والمرأة، إن في امرأة أو رجل يكونوا بيتواصلوا مع بعض تواصل مش كويس وبيتكلموا في حاجات مش كويسة، وهم لا يحل ليهم هذا الأمر. طبعا ده تعريف انتوا فاهميني كويس قوي بقوله ليه باللغة ديت، لان انا عارف ان في مجموعة من الشباب المبارك والفتيات المباركات بتسمعني سنهم إيه؟ سن مبارك. يقول: وإن حملت من الزنا فإن قتلت ولدها جمعت بين الزنا والقتل. ودي من ضمن الآفات اللي الشيطان بيضحك عليهم فيها، أما تعرف إن هي وصلت كده فتدخل في الإجهاض، والإجهاض ده قتل، نوع من أنواع القتل. وإن حملته الزوج أدخلت على أهله وأهلها أجنبيا ليس منهم، فورثهم وليس منهم، ورآهم وخلا بهم وانتسب إليهم وليس منهم، إلى غير ذلك من مفاسد زنا. يعني بيقولك هيدانه هو محرم وقاعد عمال يبص على أخواته ومش عارف إيه، ودي مصايب كلها قاعدة تجر إيه مشاكل. وأما زنا الرجل فأنه يوجب اختلاط الأنساب وإفساد المرأة المصونة وتعرضها للتلف والفساد، وفي هذه الكبيرة خراب الدنيا والآخرة. يا ربي، يقول فخاء الكبيرة دي خراب الدنيا والآخرة. يقول: ومن خاصيته أنه يوجب الفقر ويقصر العمر ويكسو صاحبه سواد الوجه وثوب المقت بين الناس. يقول: ومن خاصيته أنه يشتت القلب ويمرضه إن لم يمته، ويجلب الهم والحزن والخوف، يباعد صاحبه من الملك ويقربه من الشيطان، الملك الملائكة يعني. فليس بعد مفسدة القتل أعظم من مفسدته، ولهذا شرع فيه القتل على أشنع الوجوه وأفحشها وأصعبها. ولو بلغ العبد أن امرأته أو حرمته قتلت كان أسهل عليه من أن يبلغه أنها قد ارتكبت هذه الفاحشة. الله المستعان. الموضوع ده مهم ان انتوا تسمعوه وتسمعوه باذن واعيه، لان في واحد كان احد دعاء معايا امبارح كده، فمن المهتمين بالامه يعني، فهو شايف بنات ثانوي، بيقول لي الموضوع صعب قوي، موضوع الايه الحجاب ده ومش عارف ايه والكلام ده، ان لبسهم بقى حاجه صعبه خالص، ونادر عم تلاقي الايه اللي في حد من السن ده لابس حجاب شرعي منضبط. اوعى تكوني فاكرة الحاجة اللي انت حطها على راسك دي معناها ان انت كده ايه حجاب شرعي منضبط، لا، حجاب ده حاجة تانية خالص، وربنا يلهمني كده وهتكلم فيه، اتكلمت فيه صورة النور، بس هتكلم في الحجاب ان شاء الله قبل رمضان يعني لقائين او ثلاثة مفصلين، واجاوب على كل الاشكالات اللي موجودة في الازمة دي. فأنا سألته سؤال، قلت له: طيب هو حضرتك آخر مرة اتكلمت أو سمعت في خطبة الجمعة أو في درس في حاجة في الباب ده إمتى؟ قال لي: قليل قوي. قلت له: خلاص، ما ده الطبيعي، الأمر معروف والتذكير به مش موجود، فالطبيعي دي النتيجة. لكن هل أنت أذنت في الناس بالحج حتى يبلغ الله عنك كما فعل الخليل؟ أذن في الناس بالطاعة والله يبلغ عنك، قم بما عليك ولا عليك، المهم انك تتحرك. فنفس الكلام الذنب ده، الذنب ده انت ممكن تكون بقالك فترة كبيرة جدا محدش بيحذرك منه، محدش بينبهك، ما بتاخدش بالك ان مآلاته صعبة وان ممكن يودي فين. فلا، لازم تبقى عارف ان الموضوع ده فيه عقوبات في الدنيا، عقوبات في القبر، عقوبات في الآخرة. عقوبات في الدنيا مياك في الخنقة، وخنقة بقى بتسمع في كل حاجة، بتسمع خنقة في الرزق، وإن كان حديث أو الأثر بتاع بشر الزاني بالفقر ولو بعد حين أثر ليس يعني لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، بس سبحان الله معناه وأثر ملاحظ. يعني مش شرط الفقر اللي هو قلة الأموال، لكن الفقر ذهاب البركة وضياع الحال. فتلاقي البنت اللي بترتكب الفاحشة دي عشان الفلوس خلاص اتدمرت، واخدين بالكم؟ وضيق النفسية، خنقة النفسية، خنقة الرزق، خنقة في خنقة في النفس كده، تحس ما واكتئاب بقى وبتاع، وما هي تبقى خنقة العمر كله، ولا يحل إلا بالتوبة الحقيقية الصحيحة الصريحة. والتوبة مش عشان أنا خايفة، التوبة مش عشان أنا خايفة من المجتمع، خايفة من النظر، لا، التوبة عشان أنت وقعتي في مشكلة كبيرة في علاقتك مع الرب جل وعلا. حضرتك لازم تتوبي عشان كده، واخدين بالكم؟ والموضوع ده كله عشان إيه؟ عشان لذة خمس دقايق. إيه اللي يخليك تستاهل أنك تعرض نفسك وتعرض حياتك لكل ده؟ وبقى خنقة الصحة، الضيق بتاع الصحة، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. مصايب بقى متعرفش تجيلك منين، أمراض هنا وأمراض هنا ووجع ونفسية تتدمر. ليه؟ ما أنت كنت عملت الحاجة دي عشان تريح نفسيتك وتسعدها. طيب مين اللي بيسعد النفوس؟ خالقها. أنت أعلنت التمرد وبتدور على سعادتها. ضيق في العمر وخنقة العمر، العمر بتاعك بيتخنق خلاص. ما ظهرت فاحشة في قوم قط إلا سلط الله عليهم الموت، نسأل الله السلامة. تلاقي إن الموت خلاص، خراب العمر، العمر بيتخرب، وقلة البركة بقى في العمر وقلة التوفيق. غير الخنقة بقى اللي في البيوت، غير الخنقة اللي بتلاقيها في البيوت. زائد إن في حاجات مش شرط كل حاجة، بس في حاجات ممكن تبقى سلف ودين. انك يكفي ان الوحشة بتاعت الشك هات لها مفارقة ليك، وحشة الشك دي. كتير ممن بيبتلى بالغيرة المرضية عنده تاريخ ما في هذه الابواب، مش كلهم، انا بقول كتير منهم، مش كتير دي مش معنى ان هم اكترهم، لا، كتير منهم بيكون ده احيانا دافع خفي ان هو كان ملخبط الدنيا فحاسس بالسلف والدين ده هيجي. طب والبنت ذنبها ايه التانية؟ لا ما فيش ذنب ولا حاجة، كل واحد بيشيل شيلته، بس هي ممكن تنحرف وممكن تقع ويدوق بقى. خنقة وضيق في المجتمعات، تلاقي المجتمع كله الدنيا مش مظبوطة خلاص بقى، الأوجاع التي كانت قبلهم واللخبطة اللي موجودة، أسعار بتروح في حتة تانية، أخلاق بتتدمر. طيب ده كله ممكن يتلم، أمال إيه اللي مش هيتلم؟ اللي مش هيتلم القبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأتينا على مثل التنور، في الحديث اللي مشهود جدا اللي مشهور، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح، في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم شاف ان في ناس في قبرها، بيقول انا لما عديت عليهم الناس دي كانوا في مكان اشبه بفرن. شوف بقى الموضوع، فرن تنور ده يعني فرن. فلما اطلعت عليه فاذا هو رجال ونساء عراة، وياتيهم لهب من اسفل منهم، من اماكن ناحيه مكان اماكن العوره، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضو ضو ضو ضو ديت يعني، يعني بقى في ضوضاء، أصوات ناس وصياح ودوشة والكلام ده كله. فإذا أتاهم اللهب ضو ضو، قلت لهم ما هؤلاء، مين دول؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم بقى بيسأل الملائكة اللي معاه مين دول؟ فقالوا له هؤلاء الزنا، دول الزنا والزواني. بالله عليكي لو خيرتي، وانت خيرت وتقال لك المكان ده فيه اجمل بنت في العالم، عندك استعداد تقعد معاها براحتك، اقعد معاها ساعتين بس، هتطلع من الساعتين دي شايف الفرن اللي طالع بره ده، فرن حديد، دي حديد كده بيتصهر فيه الحديد، قال لك انت هتخش في الفرن ده هتقعد فيه كام؟ هتقعد فيه 6 شهور، هترضى؟ فإذا فيه لغط وأصوات، والبعض يقول لك الحمد لله احنا ما بنعملش كذا، احنا بس بنعمل ايه حاجات قريبة من كده بس ما بنعملش ايه كده، بيضحك عليك صح؟ وانت بتضحك على نفسك صح؟ اولا كل المقدمات دي هي جزء من الايه؟ من المشهد، لان ربنا قاله لا تقربوا الزنا، ما قالش لا تفعلوا، فده كله ايه؟ اقتراب. الحاجة التانية والأعمق، كل اللي وقعوا تقريبا كانوا زيك بالظبط، انت المسألة بينك وبين الوقوع مسألة وقت، وانت فاكرة يعني ان الشيطان هيغلب معاكي؟ انت مش اول نجمة ولا انت اول كوكب الشيطان هيتعب معاه. لا، الموضوع بسيط قوي يعني. فإذا فيه لغط وأصوات فاطلعن فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم. وده بسبب إيه؟ لازم تشوفوا يا جماعة الأسباب، لازم تروحوا للأسباب وتشوفوها. اوعوا في يوم من الأيام، دايما عم تعالجوا المشكلة عالجوا أسبابها صح. العلاج للأعراض لا يحل المشاكل. واحد عنده سخونية، شوف أصل السخونية إيه، هتدنك بقى شغال على السخونية بس؟ لا، في مشاكل لازم ترجع تشوف بقى الاختلاط ده عامل ايه. عم تدنك تعرض بنتك وقلبها الشفاف ده الابيض الصبورة البيضة من الاختلاط قوي، وطب دي هتروح فيه؟ هتتدمر. وبعد ما تتدمر لو ما عملتش اخطاء هذا القلب هيشوش عليه جامد جدا جدا جدا بقى، وده انه ايه طول حياتهم عنده طموح ان الشاب ده يبصله وان ده يتكلمه وان ده مش عارف ايه. فليه تدخل في الحتة ديت الى ان يرتكبوا العياذ بالله هذه الامور؟ فالنقط دي مهمة قوي. طيب كده الموضوع انتهى؟ لا، ده لسه في يوم. هذا اليوم 50,000 سنة. اليوم 50,000 سنة ده النبي صلى الله عليه وسلم قال ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. يوم اللي يوم القيامة اللي هو قد ايه بقى؟ 50,000 سنة. تاني 50,000 سنة. اللي غدرت بزوجها واللي غدر بزوجته واللي غدر بالمؤمنين وغدر بالمسلمين واللي كل اتنين تلاتة كده قاعدين امال يحبوا في بعض ويحبوا على بعض ورايحين الدنيا. وانا بنصح جميع الامهات وجميع الاباء اللي عندهم بنات في اعدادي وانت طالع لغايه جامعه، بالله عليك لو تقدر يعني تتابع المتابعه القويه تابع، خاصه البنات اللي في ثانوي وفي اعدادي. البنات دول اللي تقول لك انا رايحه الدرس، تاكد من مواعيد الدرس كويس قوي، ويوميا تابع المدرسين الحصة خلصت امتى والبنت جت امتى. ليه؟ لانك حضرتك بتمشي في الشارع النهاردة دايما تلاقي ان في بين الحصة والحصة حصة، ماشي، بين الحصة والحصة حصة، عندهم حصة هنا درس وفي درس تاني بينهم، هم عاملين درس كده في الوسط، واخدين بالكم؟ كلكم شايفين الباب ده، وكلنا اللي مرحم ربي بننزل عيالنا برضو السناتر وبرضو مش مهتمين بالباب ده. براحتك، بس صدقني لو مش جات لك في يوم من الايام مرتكبة الخطأ وان هي حامل في سفيان، يكفي ان قلبها بقى حامل في عبد الرحمن وان القلب تشوش. فانتوا مسؤولية، عليكم مسؤولية شديدة، عليكم مسؤولية شديدة. الناس اللي بيعملوا لدين الله اتقوا الله، وان الابواب دي اهتموا بيها اهتموا بيها. انا مرة اتكلمت كده مع بعض الافاضل، عاوزين نعمل مسابقة كده سؤال وجواب تخاطب الشريحة ديت وتكون بتغذي فكرة معينة تربي العفاف والحياء والحجاب من خلال ايات القرآن وكده. تعبت جدا عشان اخد مردود من هؤلاء. السبب ايه؟ ان المواضيع ديت هي ليست من الاولويات عند الكثير، لا، فلازم يبقى فيه مبادرات قوية في هذه الابواب. ليه؟ لان كلها 10 سنين، وهو ده جيل الامهات اللي طالع. بفضل الله في جيل تاني طالع حاجة كده كالشهد، يعني الواحد عم اعلن عن برنامج سفيرة قفلوا بدري عشان يعرف يفلتر ويشوف اعداد، الله اكبر، يعني حاجة كده مبهجة جدا. بس ده لا يمنع ان الناحية التانية ما زالت موجودة بمشهد مرعب. المشهد المرعب ده محتاج مجهودات جماعية ودعاء ومحتاج توفيق من الله سبحانه وتعالى ومحتاج نسدد ونقارب، وبلاش نغرق في الوسائل. لان بعض الناس عايز انه يفعص، عاوزين نعمل فيديوهات بطريقه معينه، عاوزين نعمل مش عارف ايه بطريقه معينه، يا راجل يا صالح، بقولك في حريقة في الشارع، انزل طفي، خد الجردل بتاعك واملى مية من المجاري وارمي بيها، حتى هتفرق. مش لازم يبقى خرطوم المطافي وينزل بطريقة معينة والطيارات ترش من فوق، دي كلها وسائل نسأل الله العفو والعافية مهمة، بس أحيانا بتكون الانتفاضة، إن قلبك ينطقي يتم الانتفاضة ويبذل ما عليه، بيكون في التوفيق. فبأكد على الأمهات والآباء تاني، بأكد عليكم أنا كتير، لا يمر تقريبا يوما إلا ملاقي شباب وبنات واقفين مع بعض، وأنا رايح أصلي رايح أي مكان ألاقيهم واقفين مع بعض. وكتير عم اجي اتكلم مع الشاب واخده كده على جنب اقول له اسمك ايه، انا اسمي محمد، في سنه كام يا محمد؟ تانية ثانوي. انت عاجبك يا محمد الوضع ده؟ ترضى كده ان اختك؟ والله يا شيخ ده اول حاجه يقول لي بنت خالتي بنت عمتي، اقول طب كويس قوي اللي احنا كده طلعنا قرايب، طب ما تروح تقعدوا عند خالتك. يروح مبتسم كده ويفهم ان انا ايه، ان الموضوع باظ منه، يعني مش هتعرف تعمل دي معايا. فابدا اتكلم معاه يقول لي بسلي نفسي مش عارف ايه، طب حاضر، طب مش عارف ايه. كتير بقى من البنات دي اتدمر خلاص. طب فين الاباء؟ فين الام؟ والبنت شكلها ظاهرا محترم، يعني واضح ان هي جايه من اسره محترم، يعني من الاحترام العرفي مش الاحترام الشرعي، يعني ظاهرا جايه من بيت فاهم. طيب هو البيت ده فين؟ خلاص بقى هو يعني هو مش بيشك في شوشه، هو مش بيشك فين في البنت، هي البنت دي خلاص مروه رايحه الدرس، خلاص هي هتعمل ايه؟ عندها درس. طيب انت عارف مواعيد الدرس الساعه كام؟ انا عارفه الدرس كويس جدا. لا انا قروبه خلي بالك ومتابعه كويس جدا بنتي. طيب يا طنط يا ست الكل اللي مركزه قوي كده، حضرتك بقى بتتابع المدرسين؟ حضرتك بتتابع المدرسين وبتتاكدي كويس قوي ان بنتك راحت الحلقه النهارده او خلصت الساعه كام؟ هو الدرس فعلا النهارده من اتنين لواحده، من واحده لاتنين، بس هي بنتك راحت ولا ما راحتش؟ طب بعد الساعة 2 جات لحضرتك امتى؟ جات لك الساعة 3 وتلت. ليه؟ اصل كان في المدرس قال لنا اللي احنا هنصور ورقة عشان فيها الخريطة. طب ما انت تصوريها وتيجي. اصل رحت بقى اصور لقيت في طابور يا ماما، ياه كان الطابور من الزقازيق للمنصورة، واتطلت بقى ودانيتني بقى واقفة. طيب وتاني يوم؟ اصل كنت بجيب عيش من الاقصر. طب وبعدها بيوم؟ كنت بجيب جزر من ايه؟ من المنيا. ما مش هنخلص حضرتك، نسأل الله السلامة ربنا يعينكم. يعني طبعا في شريحة بقى قابلتها، الشريحة دي الأمهات بقى اللي هي ايه، لا الأمهات اللي فاهمة قوي خلاص. هي دي، هي بتظن ان هي فاهمة، بس هي عم تشوف عم تدخل قبرها هتعرف ان هي ايه، كانت فاهمة كل حاجة الا اهم حاجة دي، اللي تيجي تقول لي لا عادي خليهم يتعرفوا على بعض وانا عندي وعي يا شيخ، على فكره انا فاهمه كويس قوي، انا مش عاوزه اتمنع وعاوزه احرمها زي ما احنا اتحرمنا. انت اتحرمتي؟ تؤجري بنيتك، كنت نفسك مش تحرمي؟ هتؤجري. فانت كنت بتتمني يعني ان انت كنت تلقطي الحاجات دي وانت صغيره؟ ما فيش مشكله. فالعجيب بتلاقي اباء وامهات بتيسر الحاجه دي، والله وبالله ما هتعدي، لازم تدوق اثر القرار ده، هتاخده في الدنيا لازم تدوقه، يعني هتدوقه، ولو مش دوقته مع البنت دي هتدوقه في قلبك، هتدوقه في رزقك. ليه؟ لانك انت لم تحترم الشريعه. الشريعه هتدوس عليك. انت فاكر ليه؟ لان هو القانون كده، القانون ده مش هيطبطب على حد. تحترم الوحي هتلاقي ان الدنيا ماشيه معاك كويس، مش هتحترم الوحي خلاص. اللي مش هيجي بالوحي سيف القدر هيجيبه، سيف القدر هيربيه. فاجمل ما فيك انك تمتثل لكلام رب جل وعلا. هتعمل اي حاجه بقى في الباب ده هتتبهدل، ينصب لكل غادر لواء يوم القيامه، غادر. وطبعا اللي بتبقى عارفه وتخبي عن زوجها ليه؟ لا لا خلي، انا عارف، انا عارف، لا انا اصلا عارف احمد، احمد ده ولد شاب جميل قوي، وبعدين ده هو بيذاكر لها، ده هي ما بتذاكرش لما احمد يكلمها، فما فيش مشكله، كله يهون عشان الثانويه العامه، كله يهون. طب دخلنا الجامعه، كله يكون خلاص ما دخل سيابنا احمد وجي محمد ما فيش مشكله كله يهون عشان الجامعه. طب امتى هتقولي كله يهون عشان ديني ودين بنتي وعرضي؟ انا مش قادر اتفهم الام اللي عندها تساهل في الباب ده عملت ايه في اميز ما عندها وهو حياؤها وعفتها. انت عندك العفه والحياء عندك، هم ليه عندك المفاهيم دي رخيصه قوي كده؟ عموما الرجال لا يطمعون الا في من رآهم عندهم رخص، بيطمعوا طبعا في المعاصي يعني، اقصد مش بيطمعوا في اللي الولد اول ما يحس ان البنت ديت عندها حياء وعندها واغلى ما فيها حياؤها وعفتها، عارفين بيعمل ايه؟ رقم واحد طبعا انا بتكلم على الولد اللي لسه عنده ايه مبادئ الرجوله، رقم واحد لازم يحافظ عليها، واول حفاظ عليها ان يحفظها من النار ويحفظ نفسه ان يخربش وان يضيع الحياء ده والعفه دي، ده لو هو فعلا فعلا راجل يعني، فبيحافظ عليها قوي. تاني حاجه بيدفع فيها قوي، بيدفع فيها من ترك التواصل معاها فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، بيدفع فيها من الطاعات كتير قوي، ما بيجيش ناحيه الايه المخالفات دي، لأو ده نوع من الدفع. ليه؟ لأنه هو شافها غالية فتستحق هذه الأمور كلها. على رأي الدكتور حازم لو بتحبها سيبها، لو فعلا أنت بتحبها حقيقة، لكن الحقيقة المرة أنها بتحب شهوتك وهي هتساعدك في الباب ده، بس هي وسيلة للنقطة ديت. حتى لو أنت سميته بقى تعلق وسميته كذا وسميته كذا، الحب الشهواني زي حب امرأة العزيز كده، كانت بتحب يوسف بس حب ايه؟ حب ليوسف؟ لا، حب ليها هي، الحب الاناني، حب الشهوه. عمرها ما حبت يوسف ليوسف. الدليل ان اول ما ساعدهاش قالت السجن، يتسجن. انت مش فارق معاك يوسف؟ طبعا مش فارق معايا يوسف، انا فارق معايا انا خلاص. لما اتجوزت غيره راح قتلها. قتلها ليه؟ مش عشان بيحبها هي لذاتها، هو كان بيحبها لذاته. فاهمين الكلام ده ولا لا؟ عشان كده هتلاقي دايما الحب الشرعي، الحب الشرعي هتلاقي بيسيطر فيه الحب للطرف الثاني، وده اللي هتلاقي كتير من الاخوات مش بيستوعبوه الاخوه، ويقول لك انا مش حاسس معاه بالامان. عشان ده هو بيشتغل معاك لنفسه لا لغير لك. ربنا يعلمني ويفهمني ويبصلني ان انا اكون بقول كلام عرف اوصل. ينصب لكل غادر لواء يوم القيامه. اللي غدرت بزوجها دي تستنى بقى ان طبعا احنا بنتكلم على مين؟ بنتكلم على اللي ما تابوش. طب اللي تابوا توبه حقيقيه خلاص بقى بدلت سيئاتهم حسنات. وهنقول تعمل ايه اللي وقعت في المشكله ديت او اللي وقع في المشكله ديت، يعمل ايه لو عاوز فعلا يتخلص؟ هقول ان شاء الله. فينصب لكل غادر لواء. اللواء ده ميجي يوم القيامة، دي غدرت بأبيها وأمها، ضيعت الأمانة، تفضح بقى يوم القيامة. وبعدين بقى انت كنت النهاردة تحت شجرة ولا مستخبي ورا عربية، وانت يعني يا جماعة الخير حتى البنات اللي بيعملوا الغلط والكلام ده، يعني انت ليه حابة انك تكوني مهانة قوي كده وقاعدين ورا عربية في حتة ضلمة؟ انت ليه كده يعني انت افضل من كده بكتير، انت ليه سامحة لنفسك بالدرجة الرخص الشديدة قوي دي؟ وانت عم انت ليه كده قاعدة مالت تقلب من الحالة الانسانية للحالة المسخية؟ قاعدة مالت تدخل ليه في الجو ده؟ ليه انت محطوط في دايرة يعني التهوين من النفس دي والإهانة؟ ليه يعني بعيد عن الذنب نفسه، انت ليه ايه اللي حشرك في الحشرة ديت؟ انا عارف ان اللفظ ده مؤذي جدا لكل واحدة عفيفة، عم اجي اقول لها ما ترخصيش نفسك. اي تواصل محرم في درجة من الرخص على حسب نوع التواصل ده، لازم حضرتك تكوني مدركة كده. مفيش حد محترم بيتواصل معاك تواصل غير منضبط تأمني عليه. بنتي أول حاجة مش أمنتيها هو حيائك، هو مش حافظ على حيائك، مش حافظ على أخلاقك، مش حافظ على عقلك، مش حافظ على جسدك، مش حافظ على حاجات كتير قوي. ازاي ده يؤمن؟ تأمنيه ازاي ده يبقى ابو اولاد، يبقى حامي عرضك، حاميكي حراميكي زي ما بيقولوا. يعني من ناحية المنطق احسبيها، طيب منطقيا احسبيها، هل ده يستحق؟ ده شاب يستحق؟ احسبيها بعقلك. وطبعا قبلها حط الوحي قدام عينك. المهم ان انت النهاردة كنت مستخبى عشان محدش يشوفك، يوم القيامة بقى الكل ايه ينصب ليه لواء. لواء ده يعني معاه راية، دراية الغادر فلان. مين الغادر فلان ده؟ ده غدر بفلان او عمل وعمل وعمل وعمل وعمل وعمل. يا ربي سلم سلم. ولذلك النبي قال الثاني بالسبع الموبقات، موبقات هتبهدلك، هتوقعك في مشاكل انت مش قدها نج، وساء سبيلا. اوعى تفتكر ان ده طريق راحة، وساء سبيلا، لا دنيا ولا اخرة، عقوبات في الدنيا، عقوبات في الاخرة، عقوبات مرعبة. خيرات الدنيا بتروح منك، خراب دنيا. واحد يقول لي بس على فكرة ده فلان مقضيها والدنيا كان تمام. هو انت شايفها تمام؟ لكن حقيقة يا جماعة ده من اشراط الساعة ان يظهر الزنا، من اشراط يعني خراب العالم، العالم بيتخرب. الموت الفجأة زي ما كنت بقول لكم، الا ايه صلت الله عليهم وكثر فيهم ايه والعياذ بالله الاوجاع، الدمار النفسي، يكفي الدمار النفسي. تلاقيه دايما مكسور كده ووشه في الارض، وتحس ان وشه كده على ليه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الايمان كانه اتسلب منه. واخدين بالكم؟ حصل تشويش كبير قوي قوي. وبعدين زي ما بقول لكم كده، يكفي موضوع التنور ده. شوفوا ايه كنا بنقرا دلوقتي عباد الرحمن، لما ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له يضاعف له العذاب يوم القيامة. 50,000 سنة طول يوم القيامة عذاب. يا ربي يبقى اللي جنبه في الظل، ظل الزهروين، وده فين؟ يلقى أثاما من سقي، أول ما يطلع من قبره يلقى أثاما. طبعا هو طالع من التنور، طالع من الفرن. طبعا ده لمين؟ للي ما تابش، ده اللي ما تابش. ويجي بقى يوم القيامة وربنا بيحاسبه، واقف بين يدي الله تشهد عليه أعضاؤه، جلده بقى يبدأ يتكلم. يا ربي جلدك بيتكلم، شوف بقى يقول ايه بقى. وين اشوف بقى؟ وعند الميزان، حديث ابو موسى الأشعري لما قال اذكروا صاحب الرغيف، الراجل اللي عبد ربنا 70 سنة وبعدين عاش مع واحدة في الحرام 7 ليالي، فالسبع ليالي طياره 70 سنة، يعني كل ليلة ب10 سنين راحت. واخدين بالكم؟ الموضوع ما مش بسيط. وبعدين بقى تعدي على القنطرة والصراط، الأمانة واقفة، الرحم والأمانة، الأمانة من اللي ضيعوا الأمانة. انت ضيعت الأمانة، البنت دي كانت أمانة مسلمين وانت كنت مؤتمنة على عرضك ضيعتيها، فتلاقي الأمانة دي واقفة. تخليص حقوق العباد بقى، اعلن إفلاسك بقى. واللي بقى ارتكب الموضوع ده مع واحدة متزوجة، انت ليلتك ليلة، ليلتك ليلة. نسأل الله العفو والعافية. ايه بقى اللي ايه يعني الكبير قوي يعني في الموضوع انك يخليك لك انك تعمل حاجة؟ طب انا لو وقعت في الموضوع ده ينفع ارجع؟ ينفع طبعا، ينفع. ده الراجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما تركت حاجة ولا داجة إلا فعلتها. أنا ما سبتش حاجة يا رسول الله، لا سبت سرقة ولا زنا ولا ربا، ولا أنا فعلت كل الموبقات. قال له أتفعل الخير وتترك السيئات؟ خلاص سبت وبدأت. قال له غدراتي وفجراتي يا رسول. المهم النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له يكفر الله عنك وهيقلبها لك. قال له وغدراتي وفجراتي، ده أنا ليا فجر، يا ما ارتكبت الفاحشة، يا ما عملت الموبقات، يا ما ويا ما ويا ما. قال له غدراتك وفجراتك. يا ومش كده وبس، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هي الآية اللي بتقول لك إيه؟ يلقى أثاما يضاعف له العذاب. هي اللي بتقول لك يبدل الله. ما أطيب الوحي. الوحي سبحان الله يجبر التائب ويرعب المصر. هي نفس الآية، تجيب لنا حياتي وتجيب لنا حياتي. فسبحان من تكلم بهذا الكلام. فربنا بيقول لك بقى، شفت ارتكاب الفاحشة اللي انت عملتيه وانت في ثالثة جامعة؟ وتوبتي توبه حقيقيه. ده مش موجود ان هو مش ممسوح من الاء ليه؟ عشان مش تتهاني يوم القيامه. ما انت هتمسك الكتاب بتاعك وتقولي ها قوم اقراوا كتابيه، فنيجي نبص معاك في الكتاب نلاقي الصفحه مثلا بتاعه 2023 فاضيه. طب فاضيه دي تقول لك ده انت شكلك عكتيها فعشان كده حصل محو هنا. لا، عشان ما تتحرجيش. ده انت هتلاقي الصفحه دي حسنات. يا ربي، ومن رحمه الملك سبحانه وتعالى اللطيف. اللطيف كما يقول البغوي من ضمن معاني ان ينسيك ذنبك لئلا يحرجك. انت الذنب نفسه انت تنساه. اين تجد مثل هذه المعامله من الرب سبحانه وتعالى؟ فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الموضوع ده مش لسين او صاد، لا لا، هو الموضوع ده للكل. ليه؟ لان ربنا غفور رحيم. ربنا غفور رحيم. الشاب اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ايه ذا لي في الزنا، والنبي صلى الله عليه وسلم دعاله وقال له ترضاه لكذا وترضاه لكذا، المهم دعاله. انت قول يا رب انا مش لاقي النبي يدعي لي، بس انا جيت ليك انت يا رب. هو النبي دعا للولد ده، دعاك انت، فانا جيت لك انت. فقول يا رب، وتقولها فعلا انك يا رب انا عاوز اخلص من المستنقع اللي انا فيه ده. قول يا رب بقلبك، وفعلا تكون منطرح بين يدي سيدك وتكون صادق. الحاجة التانية، شوف اخرتها ايه. استحضر كده في مقال السكة ديت، السكة دي اخرتها ايه؟ كل واحدة مشيت في السكة ديت طلعت بايه؟ نفسيا طلع ازاي؟ ذهنيا طلع ازاي؟ قلبيا طلع ازاي؟ قبرها هيكون عامل ازاي؟ يوم القيامة هيكون عامل ازاي؟ البنت اللي عملت الحاجة دي وهي متجوزة، والولد اللي عمل كده هو متجوز، طلع استفاد ايه؟ شوفوا السكك دي بتودي فين في النهاية. واللي مش حافظت على عفتها وبكورتها استفادت ايه؟ ومش عاوزة تتجوز، وكل اللي بيجي يتقدم ده انها تقول كلام تاني كده وتتوه ليه، ما مش عاوزة بقى ايه تخش، فده انها تطلع القطط الفاطسة في كل الناس، وبعدين تعيط بينها وبين نفسها ليه، ما مش عاوزة حد يكتشف اي حاجة، مسكينة صح؟ شوف انت دايما السكة اخرتها ايه؟ اي طريق شوف اخرته ايه؟ تبدأ تاخد قرار مهم قوي، تاخد قرار مهم قوي. البنت النهاردة اللي خلاص هتتجوز، واتجوزت فعلا بعد اسبوع واسبوعين، بس في الاخر خالص الحبيب الاول تواصل تاني معاها خلاص، وعملت اللي عملته بقى، وبعدين زوجها عرف لسه من اول شهر جواز وهي معاها الحلال، وبعد ما بركولها بقى وعلى الصفحة وعيلتها وبتاع، وتبدأ بقى الحياة تانية تتدمر. شوف الدنيا هتروح فين، شوفي آخرة السكة دي ايه، وانت شوف آخرة السكة دي ايه. هل السكة دي انت شايف نهاية الطريق ده ايه؟ سواد وست سكة مقفولة، وانت عارف ان هي مقفولة، والله انت عارف ان هي مقفولة. فزي ما قلت لكم كده، انك تستحضر ان ربنا هيقبل وهيبدل. اتنين، انك تنطرح بين يدي سيدك. ثلاثة، انك تستحضر اخرة السكة ديت ايه، وانك تقاوم على قد ما تقدر عواطفك، انك دايما حاطط قدامك انا التنور بتاع الفرن بتاع القبر انا مش هستحمله، وان انا هدخل قبري لوحدي وهنزل التراب تحت التراب لوحدي وهدفن لوحدي، والليل هيعدي عليا لوحدي والنهار هيعدي عليا لوحدي، وهيسيبوني بعد اسبوع اسبوعين شهر شهرين هينسوني، محدش هيعبرني. وتسأل نفسك بقى، لو ملك الموت جالك وانت معاها، ولو ملك الموت جالك وانت بتخلو بيه وانت خالية معاه، هتعملي ايه؟ الحاجة بقى الرابعة ولا الخامسة ايا كان بقى اللي بيعد، اقفل اي باب المتوارب، اي باب متوارب اقفله، صفحة، حساب، تليفون، غير رسيد تليفون، اتسرق تليفون، ايه المشكلة يعني؟ اقفلي مواقع التواصل بتاعه. والله اعرف ناس يا جماعة بيغيروا السكن بتاعهم، السكن نفسه بيغيروا ليه؟ بيعلن امام الله، يا رب انا زي قاتل 100 نفس بقى هطير هبعد، ولا تقربوا الزنا، قربش خلاص، لا تقرب من خلال موقع اباحي، ولا من خلال مقطع هنا، ولا اطلاق بصر، ولا صحبه بنات، ولا مش عارف ايه والكلام ده كله. طيب والباقي اللي ربنا عافاه، احمد ربك انك ما وقعتش، احمد ربك انك ما وقعتش في السبع المباقات، احمد ربك انك ما قربتش من الفرن في القبر، احمد ربك انك مش تلقى اثامه، احمد ربك انك مش هيضاعف لك العذاب يوم القيامة. واخر حاجة مهمة قوي، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ممكن يكون المقطع اللي انت بتسمعه دلوقتي ده يكون اخر رسالة تجيلك. ممكن اللي انت بتسمعه ده تكون اخر رسالة من ربنا قبل ما تقبض على الفعل ده. فربنا يرزقني وإياكم حسن الختام، وربنا يسلمنا ويسلمكم ويحفظنا وإياكم من كل سوء، مهما غلقتم الأبواب زي امرأة العزيز السكة هتكشف وكلنا هنعرفها. وشايفين دلوقتي كلنا بنقرأ في الكتاب الخالد الفعل ده، غلقت وسط وعملت وكل حاجة والكل اتكشف، حصحص الحق، أنا راودته، الدنيا هتتفتح. فخلي بالك مهما قفلت أبواب الدنيا باب السماء مكشوف. خلاص النقطة دي مهمة جدا جدا جدا. طب أنا وقعت واتفضحت كل حاجة، اصدقي مع الله، والذي يبدل سيئاتك يبدل سمعتك، الذي يبدل سيئاتك حسنات يبدل سمعتك إلى أن يكون لها تكون من منازل الأبرار والأتقياء. والله أعرف من عرفت بهذا الفعل واشتهرت بهذا الفعل، ولما دخلت على الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يبدل، الآن لا تعرف إلا أنها معلمة قرآن، أنها من الأتقياء، أنها من الكريمات، أنها من ومن ومن ومن ومن. ليه؟ لأن الذي كشف هو الذي ستر، وهو الذي بدل، وهو الذي غير، وهو الذي يملك القلوب، وهو الذي يملك الألسنة، وهو الذي يطلقها فيما يحب ويرضى. فعاملوا مع الله، تعاملوا مع الله، لا تتعاملوا مع الناس، ما تنشغلوش بالمجتمع، انشغلوا بخالق المجتمع. ربنا يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام، وجزاكم الله خيرا.